أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: نحن 5 أشخاص لم ندرك صلاة الجمعة مع الإمام، فهل نصلي الظهر جماعة أم يصلي كل واحد على حدة؟ ما يمنع أن تصلوها جماعة بحسب الحال، إن كنتم مقيمين أو مسافرين. فإن كنتم مقيمين تصلونها 4 وتصلونها جماعة، الصحيح أنه لا حرج أن تقام جماعة بعد جماعة أو الجماعة بعد الجمعة لمن فاتتهم صلاة الجمعة فيصلون الظهر جماعة، وإن كنتم مسافرين تصلونها قصرا. إن كنتم جماعة من المسافرين ولم تدركوا الجمعة في المسجد وأردتم معنا الجمعة لا تلزمكم بحكم أنكم مسافرين، فالحكم في حقكم أن تصلي الظهر قصرا. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى كلمة المسيء في صلاته؟ معروف كلمة، هذا اللفظ يطلق المحدثون على الرجل الذي صلى وأخل في صلاته، فمشهور حديث المسيء في صلاته، وورد تسميته في بعض الروايات. فهذا المسيء في صلاته أي أساء في أدائها، أساء في أركانها وواجباتها، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرده 3 مرات، يعني في هذا المسجد، يعني دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام، فصلى الرجل كأنه إنما صلى تحية المسجد أو صلاة القضاء أو ما إلى ذلك، فأتى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، سلم عليه قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى مثل حالته الأولى، وأتى وسلم فرد عليه السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ردده 3 مرات، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فبين أن إذا قمت للصلاة، ففي بعض الروايات أمره بالطهارة، أن تتطهر كما أمرك الله، ثم أمره بأن يكبر وأن يحمد الله ويثني عليه في بعض دعاء الاستفتاح، وإقرأ ما معك من القرآن، ما تيسر من القرآن، وفي بعضها أمره بالفاتحة، على اختلاف الروايات، وهي روايات كثيرة، وبعض أهل العلم جمع هذا الحديث وطرقه وفوائده وأحكامه بمجلد خاص. فالحاصل المسيء في صلاته يطلق على حديث هذا الرجل الذي أخل في الصلاة، وأكثر ما أخل فيه يظهر الطمأنينة، فكأنه كان لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، يعني يسرع فيها، فربما هذا الذي يعني لاحظه منه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: المسافر المقتدي بالإمام المقيم هل يتم الصلاة سواء كانت في العصر أو المغرب أو غيره؟ نعم، هذا هو الصحيح، صحيح أن المسافر إذا أتم بمقيم عليه أن يتم الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأن تصلي مثل ما يصلي إمامك، فهو يصلي 4. ما يبغي لك بعض، يعني نسمع بعض فتاوى أنه لا حرج أنه يقتصر على 2 وينصرف، وهذا خطأ، ما هو صحيح. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل فقال: هذه السنة. ولا يرد على هذا، قد يقول قال: طيب إذن ما دمنا نقتدي بالإمام المقيم إذا صلى خلف المسافر، يعني رجل مسافر ومن أهل العلم صلى بالناس 2 وخلف مقيمون، إذن نقول نفس الشيء، صلوا 2 اقتدوا بالإمام. يقول: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى هذا، فلما كان في مكة وكان يصلي بالناس قال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. فإذن هذا يعني يخرج عن القاعدة بالنص، القاعدة أن المأموم يقتدي بإمامه للحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر. أما المسافر إذا اقتدى به المقيم فإن المقيم ينبغي أن يكمل الصلاة، ما يقتصر على 2. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قرأ الإمام في الصلاة خطأ فجعل المنصوب مضموم والمضموم منصوب، هل يخل بالصلاة؟ هل يخل بالصلاة؟ هذا يختلف، هذا لحن، فحسب يعني الآيات، إذا كانت قراءة، لأن فيه يعني في كلمات من القرآن الكريم اختلف القراء فيها، يعني منهم من يرى أنها يعني تنصب، ومنهم من يرى أنها ترفع أو تجر. ومرة في درس التفسير يعني الإمام البغوي رحمه الله كان ينبه على شيء من هذا. فهذا إذا كان الإمام إما أنه مجتهد وخالف القراءة المأثورة، لكن من القراءات المتواترة المعروفة فلا ينكر عليه ولا يخل بالصلاة أصلا. وإن كان أيضا قد يكون أتى بها خطأ وهي موافقة لقراءة من القراءات فكذلك. أما إذا كان لحن فنصب المرفوع أو جره أو فهذا أيضا يتوقف على المعنى، إن كان يختل به المعنى فقد يبطل الصلاة، وإذا كان لا يختل به المعنى فيكون محل تسامح. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقول رجل وصل سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مر بنا وقلنا عدة مرات أن هذا خلاف المشروع، ما كان السلف يعني، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن لله ملائكة ينقلون سلامكم إلي، فمن صلى على النبي عليه السلام وسلم عليه في أقصى المشرق وأقصى المغرب فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن ينقل هؤلاء الملائكة سلامهم وصلاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان ينصي صاحب البريد إذا انطلق البريد إلى المدينة من الشام، وكان في الشام، فكان يحمله السلام على الرسول عليه السلام، لكن لم يؤثر عن غيره وإن كان ثابتا هذا. وحتى لو ثبت عن عمر بن عبد العزيز فقلنا إن عمر يعتبر من التابعين وليس من الصحابة الذين، فضلا عن يكون من أيضا أئمة الصحابة الذين أمرنا بالاقتداء بهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل أنا محرم لبنت ولدي أخي؟ لبنتي بنت ولدي أخي. إيه نعم، مهما تسلسل ما دام أنها يعني من نسل ابن أخيك، فكل ما من يلدهم ابن أخيك من زوجاته فكلهم داخلون، فأنت عم للابن وعم لأولاده وبناته، فأنت محرم لهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الدعاء بقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب؟ مر بنا في الدرس السابق في حديث عامر بن قيس رضي الله عنه الغلام الذي سمع من المنافقين كلمتهم وكذبوه، ولما نقلها إلى الرسول عليه السلام من سبهم للنبي عليه السلام وتنصلوا من ذلك وحلفوا، وأن الرسول عليه السلام أخذ بظاهر كلامهم باعتبار أنهم كبار وبالغون وعدد، فرجح قولهم على قول هذا الغلام. فإن عامر بن قيس رضي الله عنه قال: اللهم صدق الصادق منا وكذب الكاذب. فهذا يظهر أنه يعني لابد أنه بلغ الرسول عليه السلام وقد يكون سمعه منه، فلا حرج، فهذا دعاء وتوسل لله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق، أن يظهر الحق. وأيضا في في في في في مشروعية الحلف إذا تنازع طرفان في مسألة المباهلة، مسألة المباهلة، فأيضا كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالابتهال الصحيح أنه مشروع وعمل به من الصحابة ومن التابعين ومن عمل، إذا اختلف طرفان في مسألة هذا يقول الحق هكذا والآخر يقول هكذا، فلا حرج إذا ابتهلوا واجتمعوا ودعوا على باللعن على المخطئ الضال في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قول يا ساتر أو يا ستار، أم هو ليس من أسماء الله؟ من أهل العلم نقول هذه الصيغة ليست ثابتة صحيحة، وأن اللي ورد في الحديث الستير هذا ينقله بعض أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في الكفيل الذي يأخذ من العامل 5000 ريال في السنة بالرغم أن العامل يقول يأخذ في الشهر أو يحصل 1200 ريال هل هذا حلال أم حرام؟ هذا يرجع إلى العقد الذي بين العامل وكفيله، هذا أمر. الأمر الآخر يرجع أيضا إلى مدى التكاليف التي يدفعها الكفيل في شأن هذا العامل. فإذا كان يدفع أشياء للعامل لتهيئة فرص العمل، إما يؤمن له سكن أو يؤمن له نقل أو شيء من هذا القبيل، فإذا كان مقابل أشياء أو الأدوات والآلات التي يعمل بها، فإن كان مقابل شيء فهذا حق له، لكن ينبغي أن يكون بحدود ما يدفعه، ما يأخذ أكثر مما يدفع. وإن كان طمع ويأخذ من أجر هذا العامل فهذا لا يجوز. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونعى على اليهود وأكلهم أموال الناس بالباطل، فلا ينبغي لك أن تستغل هذا العامل المغترب الضعيف. أنت ما عملت شيء، بأي حق تأخذ من 5000؟ التأشيرهما إليها هذه الأشياء خذها كما، وتعقيب كذا تقول أنك تعقب عليها وتكاليف التنقل ما نقول فيها شيء، لكن احسبها كما هي. أما أن تكون مجال للتكسب والتربح فهذا لن يبارك لك فيه، وهو سحت تأكله سحتا. أحسن الله إليكم. يقول: جاء على ثوبي دم من الأضحية، وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فماذا علي؟ وما هو الدم الذي يفسد الوضوء وكذلك الذي ينجس الثوب؟ متى كانت الأضحية؟ يعني كما يقول صح النوم الآن، يعني الآن تسأل عنه، هذا يتعلق بصلاتك. أمرك من حين سألت، من حين. على كل حال الدم فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أنه يعني لا يؤثر، ويختلفون في نجاسته، فمنهم من يطلق النجاسة فيه دم الحيض وغيره، ومن أهل العلم من يستثني عموم الدماء ويقصر النجاسة على دم الحيض، وأن بقية الدماء هي محرمة لكن لا تحريمها لا يعني نجاستها. وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غزواتهم يصلون في جراحاتهم وثيابهم لابد فيها آثار الدماء، لكنه مستقذر يعني، خاصة إذا كان كثيرا. الأمر الآخر حتى من يقولون بنجاسته، فإذا صليت وانتهت صلاتك الصحيح أنك لا تعيد، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى وفي حذائه قدر، والقدر قد يكون شيء مستقدر، وحاشاه أن يكون شيء من النجاسة. لكن من أهل العلم من يرى أن هذه اللفظة تتناول ما استقدر وما هو نجاسة حقيقة. فالحاصل أنه عليه السلام خلع عليه وأتم صلاته، ولو كان حمل النجاسة أو وجودها على الثوب أو الموضع يبطل الصلاة لا أعاد الصلاة من جديد عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه عليه السلام، ويدل على أن نسيان النجاسة في الثوب أو البدن أو نسيانها وعدم غسلها أنه لا يخل، بخلاف الطهارة الوضوء. إذا نسيت الوضوء لا، لابد أن تعيد الصلاة، أو أخللت بالوضوء أو لم يتم وضوءك فهذه مسألة أخرى. هذا بالنسبة للحدث، رفع الحدث والطهارة من الحدث، هذا لا يجوز بحال من الأحوال الإخلال به، لا نسيانا ولا جهلا ولا. أما الحدث الذي يكون في الثوب أو في الموضع المصلى فيه أو في البدن، فهذا لو حصل شيء ونسيت شيء من النجاسة على بدنك أو ثوبك فالصحيح أنك لا تعيد الصلاة. صلى الله إليكم. يقول: رجل لديه زوجة ويرغب في الزواج من ثانية، فقالت له زوجته الأولى: إذا تزوجت فأنا لن أجلس معك سواء طلقتني أم لم تطلقني، فهل يحل له الزواج أم لا؟ والله حسب شخصيته، إذا كان هذا التهديد يعني سوف يعني كونها تقول هذا القول ليس لها حق، لأن هذا أمر أباحه الله له لكن بشروط، وأيضا تتحدى أن طلقتني أو لم تطلقني، فلا شك أن هذا منها معصية يعني نشوز يعني يسقط حقوقها. لكن هي تكون عاقلة، وأيضا يوعز إلى من ينصحها أن تتق الله وتترك زوجها وشأنه، كل ما في الأمر أنه لا يظلمها، وأن يعدل بينها وبين ضرتها، يعدل بينهن، هذا الذي لها حق. أما أن تتحدى وتقول ذاك فلا ينبغي لها أن تحرم ما أحل الله. الله سبحانه وتعالى عاتب الرسول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ فأنت بأي حق كأنك تحرمين عليه هذا الحق الذي شرعه الله له؟ لكن من حقك أن تذكرينه بالعدل والإنصاف وأن يتقي الله. فأوعز إلى من ينصحها ويذكرها بالله أنها ما ينبغي لها هذا الموقف. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يصلي فيعجبه شيء وهو يصلي، هل يجوز له أن يقول ما شاء الله وهو في صلاته؟ قد يكون لا حرج عليه خشية من العين، فإذا أعجبه شيء، وهذه الكلمة كلمة يعني تدخل في الذكر ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فهي أيضا كلمة في القرآن، فلا يخل في صلاته فيقول ما شاء الله، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شدد على العائن الذي أطلق كلامه في حق أخيه وقال له: هلا بركت؟ فينبغي لك إذا رأيت شيئا أعجبك حتى ولم تكن في الصلاة حتى تستدرك، خاصة إذا كان الإنسان يعرف من نفسه، فبعض النفوس لها أثر وشيء من الحسد، نسأل الله العافية. لا، وهو قد يكون رجل صالح لكن هذا يغلبه على نفسه، فإذا رأيت شيء أعجبك من شيء حسن وجمال وكمال وما إلى ذلك وتصرف في ثناء صلاتك، فلا حرج أن تقول ما شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل للمرأة صلاة على الميت؟ وهل للمرأة زيارة القبور أثناء دفن الميت؟ أما صلاة تصلي مع الناس، نعم لا حرج، يعني كونها في المسجد تصلي. عائشة رضي الله عنها عرضت على الصحابة رضي الله عنهم لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يأتوا به إلى المسجد ليصلي معهم عليه، تشارك. وكنا النساء في مؤخرة المسجد يصلين، أمهات المؤمنين وعامة الصحابيات رضي الله عنهن، يعني في عهد الرسول عليه السلام وبعد عهده كنا في مؤخرة المسجد يصلين. لكن كانوا يصلون على الجنائز خارج المسجد، فبعض الصحابة يعني استنكروا وقال: كيف نصلي عليها في المسجد؟ فهي أيضا ردت عليهم وقالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، سهل وسهيل ابني بيضاء، إلا في المسجد. فبينت لهم أنه لا حرج أن يصلى على الميت في المسجد وتصلي هي معهم بصلاة الناس. أما أن تذهب إلى المقبرة فلا، لا ينبغي أن تذهب إلى المقبرة ولا تشيع الجنازة. وشدد عليه السلام في تشيع المرأة الجنازة وأن تشارك هذا، لأنها يعني معروفة بالضعف وعدم التحمل والعويل والشيء الذي لا يليق بها ويخالف ما ينبغي أن تكون عليه من التستر والحشمة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا خرج من الشخص ريح، هل يستنجي أم يكتفي بالوضوء؟ لا، بدعة يقولون، يعني كونه إذا خرج منه الريح فما يستنجي إلا إذا كان عرف أنه قارنه شيء من النجاسة. أما إذا كان مطمئن فهذا منها الوضوء، يتوضأ وضوءا فقط. صلى الله إليكم. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العشاء 4 ركعات، وما هي صفتها؟ أي نعم، وردت حق صلاته عليه السلام بعد العشاء، وردت يعني في عدة، في بعض الحديث، في حديث عائشة يعني قالت: فلما صلى المغرب أتى بيته وصلى ركعتين، ثم لما صلى العشاء، وإذا صلى العشاء دخل بيته وفصلى ركعتين. وفي حديث آخر تقول أنه عليه الصلاة صلى 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن بعد العشاء. فصلاته متنوعة، لكن بينت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يزيد ما بين العشاء والفجر على 11 ركعة، وركعتي الفجر تكون كل ما يصلي 13 ركعة، مع أن ركعتي الفجر ليست، إنما هي بعد الفجر، بعد طلوع الفجر. فالإحدى عشرة ركعة هي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الذي هو التهجد والوتر. ومع ذلك هذا لا يدل على الحصر، فمن أراد أن يزيد ويرى أنه، لكنها 11 ركعة طويلة يقرأ فيها بآيات طويلة وسجود طويل وركوع طويل، ولذلك الذي يقول لا يطيق هذا الطول فيعوض عنه بزيادة الركعات، ممكن يوتر 13، 15، 17، مثل ما نلاحظ في التراويح في رمضان. أحسن الله إليكم. ويقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه للمسجد قول: اللهم أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إلى آخره؟ هذا ورد، لكن من أهل العلم من يضعفه يقول ضعيف، وربما استشكل معناه ويعني يقول كيف يعني أسألك بحق السائل، ليس على السائل حق على الله سبحانه، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سبحانه وتعالى يعني كتب على نفسه الرحمة، هو كما أخبر كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأخبر أن يعني عهدا كان عند ربك مسؤولا، فهو سبحانه وتعالى هو الذي حكم بهذا على نفسه جل جلاله، فالمعنى لا يشكل، لكن العبرة بثبوته. من أهل العلم نقول الحديث ضعيف، ومنهم من يقول بل هو يعني صالح للاحتجاج فلا حرج على من قاله، وأنه يعني يعتبره قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إنه قد ظلمني صاحب عملي في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم ماديا ومعنويا، يقول ويدعو ولم أرى أثرا في دعائي عليه، فهل هناك نقص في أعمالي رغم أداء كل صلاتي في المسجد؟ والله إذا كان كل من دعا يريد النتيجة على طول ما تدري، قد تكون أنت الظالم، أعد النظر ولا تزكوا أنفسكم، ما تدري. ثم يعني بدل الدعاء لا حرج، ادع ما أحد يمنعك، لكن يعني تقدم إلى المحكمة إذا كنت تريد حقك وواثق من حقك وعندك الوسائل والإثباتات، تقدم إلى المحكمة و إن شاء الله ينصفونك، تقول لا ما داخل فيها المشاكل والمقاضاة وما إلى ذلك، فادعو. ولكن دعاك إما أن تكون أنت أيضا ظالم وكل منكم ظلم الآخر، أو يكون عندك موانع من موانع الدعاء تكون، لكن ورد في الحديث أن دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان استجابة لا تعني أنه على طول تريد فورا أن الله سبحانه وتعالى يوقع فيما دعوت به من شيء كذا وكذا، يعني الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، يحكم وكل يعني لا تتعدى في الدعاء. ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، فلا ينبغي لك أن تعتدي، وحاول أيضا تنصحه أولا وتوسط من ينصحه أن ينصفك في حقك المادي والمعنوي. أحسن الله إليكم. يقول هل شراء البيوت بمبالغ مالية كبيرة، مليون أو مليون ونصف يقول أو أكثر، يقول هل هذا يعد تبذيرا؟ لا، هذا ما بحسب الحال، البيوت تتفاوت في أقيامها، وأيضا الناس وحاجتهم إلى البيوت يختلفون، فإذا كان البيت أكثر من حاجة صاحبه صحيح، قد يكون أقل من مليون إذا كان أكثر من حاجته يعني في سعته أو في تنميقه وما إلى ذلك، فالمسألة ترجع إلى حال البيت، إذا كان فيه نوع من الزخرفة والتنميق وهذا منهي عنه حتى في المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، وأيضا الحاجة، لو قلنا أنه مجرد الحاجة فأخذ بيت أكثر من حاجته، إلا إذا كان إنسان يقول أنا أستقبل ضيوف وإخوان وأريد، مع أنه ورد في الحديث يعني من يعني البركة سعة البيت وسعة الرزق وحسن المركوب، فهذه من البركة في حياة الإنسان أن يكون له مركوب حسن وبيت حسن واسع، وسعة البيت من سعة الرزق كما جاء في الأثر، فالمسألة ما نستطيع نطلق، يعني قد يشتري بيت بمئتين ألف ويعتبر مسرف إذا كان فوق حاجته، أو قد يكون فيه من الزخرفة ما لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول هل تكفي تسليمة واحدة في الصلاة؟ نعم، من أهل العلم يرى أنه يكتفي تسليمة واحدة هي الركن، والتسليمة الأخرى يرى أنها سنة، ومن أهل العلم يرى أن كلتا التسليمتين واجبة وعليه أن يأتي بها. وأذكر إخواني الأذان كما هي العادة، أرجو أن نتابع المؤذن ونتقدم للصفوف الأولى ولا نزعج إخواننا بالوقوف، وأسأل الله أن يوفق الجميع. سؤال خفيف. أسأل الله إليكم. يقول نريد كلمة لإخواننا في سوريا و في اليمن، يقول ونريد حلا منكم. هذا ما عندنا الحلول، نسأل الله أن يرفع عنهم ويكشف عنهم وأن يرينا في الظالمين عجائب قدرته، فهؤلاء الظلمة إن كانوا في اليمن أو في سوريا أو في الصومال أو في أفغانستان أو في العراق شر في كثير من بلاد الإسلام، لا نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يكشف عنهم وأن يعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يصلحهم البطانة وحسن النية والصدق على الإقبال على الإسلام وأن يثبتنا وإياهم على الحق ويرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.